وخلال العمل في وزارة المالية كلفت بمهمة صراحة تاريخية، يعني يندر أن يحظى شاب بفرصة مثل هذه الفرصة، وهي العمل في صندوق النقد الدولي. شلون انضميت لهم وش كانت التجربة؟